بسم الله. قوله أسماء لازمت النداء، هل على هذه الترجمة انتقاد؟ أن لازمت من المفاعلة، نعم أحسنت، لازم هذا الفعل الماضي يدل على المفاعلة، والمفاعلة تكون من اثنين فصاعدا، فيحصل في المعنى فساد، فيكون المعنى أن هذه الأسماء لازمت النداء، وهذا صحيح، وأن النداء لازم هذه إيش الأسماء، وهذا فاسد لأنه يكون معها وبدونها. أحسنت. والترجمة الصحيحة لازمت النداء أو للنداء أو النداء، لازمة النداء باسم الفاعل سواء كان مع جر النداء أو مع نصبه، لا بأس أن يخرج على هذا، يخرج على هذا من باب اعتذار للمصنف رحمه الله على ثبوت هذه النسخة، يكون أن المفاعل على غير بابها، هذا يحصل، هذا يكون في الصرف أن المفاعلة تأتي على غير بابها. نعم سافر فعل لا تقتضي المشاركة، حسنت، وهذا من هذا يكون لازمة النداء ما فيه المفاعلة المعلومة وإن كان الأصل يقتضيها. جيد، ما معنى لازمة النداء خليفة؟ أي أنها لا تنفك عن النداء، فلا تستعمل فاعلا ولا مفعولا ولا مجرورا، أحسنت، وربما خرجت في الشعر وجر في الشعر فلو. فما هي الألفاظ التي ذكرها من الألفاظ الملازمة للنداء؟ فلو، نعم، نومان ولؤمان، أحسنت، وأيضا خلاص، والذي زدناه ما جاء على مفعلان وهي مسموعة ستة ألفاظ، من يأتي بها؟ مكرمان ومخبثان وملأمان ومكذبان وملكعان ومطيبان، أحسنت أحسنت، وهذا مفعلان فيه خلاف، الكعن نعم، قصدي مفعلان من حيث القياس عدم القياس فيه خلاف، فالمشهور أنه غير مقيس، ملكعان ملكعان لا لا ملكعان ملكعان من لكع الظهر، نعم ملكعان من لكع، أحسنت. إلى كم أقسام تنقسم الأسماء الملازمة للنداء؟ إلى قسمين، قسم سماعي وقسم قياسي، أحسنت. وتقسيم هات أولا هذا غير الذي تريد تأتي به، السماعي من الألفاظ التي ذكرها، نعم ذكر فلو، أحسنت، وأيضا كذلك طيب ذكر أيضا من السماعي فعل حلقع، الأربع الألفاظ المسموعة ستأتي إن شاء الله، وغير السماعي القياسي ما جاء في سب الإناث مما أخذ من فعل ثلاثي يكون وزنه على فعالي، فعالي نعم خباثي، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أحسنته. وهذا شرطه، ما هو شرطه؟ أو سيأتي إن شاء الله يذكره ابن عقيل الشرط الثاني هذا الذي هو سماعي. والمقول إلى كم أقسام قسم هذه الألفاظ؟ إلى ثلاثة أقسام، سماعي وقياسي وشائع غير مقيس. فما هو الفرق بين السماعي والشائع غير المقيس؟ قد يقول قائل هذا الشائع غير مقيس معناه سماعي، لماذا تزيده ثالثا؟ نعم أن غير المقي أن السماعي نعم على وزن معلوم مختلفة الألفاظ مختلفة المادة، مثل وزن فعل ألفاظه مختلفة المادة وزن واحد، والسماع ألفاظه مختلفة ولا يضبط بوزن معين. السماع ليس له وزن معين يضبط به، بخلاف الشائع له وزن معين مثل الوزن فعل ومادته مختلفة. هذا هو الفرق بينهما. نعم، والذي سمع منه أربع ألفاظ تذكرها، فسق وخبث، هذا الشائع غير مغيث، وغدر ولقع، وهي مأخوذة فسق من فاسق، ولقع من ألكع، وخبث من خبيث، وغدر من غادر. هذا هو درسنا أمس. قال رحمه الله: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، وفهم بعض ما يخص بالنداء، وقوله بعض إشارة إلى أن ثم ألفاظا تستعمل أيضا في النداء لم يذكرها هنا، وقد تقدمت منها يا أبتي ويا أمتي، هذان اللفظان لا يستعملان إلا في النداء، ومنها اللهم على قول لا يستعمل إلا في النداء، ولا له استعمالات أخرى، لكنهم يقولون هو منادى، وإن كان في الاستعمال هذا غير منادى حقيقة، لكن بصورة المنادى، بصورة المنادى فيجعل فيعطى حكمه، يقال منادى بحرف نداء محذوف، اللهم أنتم أحب الناس إلي، هذا ما فيه نداء، لكن الطبان يقول هو كالمنادى صورة فيعامل معاملته، فيجعل منادى بحرف نداء محذوف إعرابه، وهكذا يكون الذي لم يستعمل في النداء من ما تقدم معكم اللهم، قلنا يستعمل له استعمالات كثيرة، أربع استعمالات ذكرت أو شيء، منها النداء، ومنها تمكين الجواب عند السامع، ومنها التقليل، ومنها نعم التبرك والاستشهاد صحة القول، استاج بهذا اللفظ على صحة ما يقول. فهذه وإن لم تكن منادى حقيقة لكن تعامل معاملته، لأنها في الصورة كهوى. هذه ألفاظ أيضا، فلذلك الناظم يقول وفلو بعض ما يختص بالنداء أو ما يخص بالنداء، فقوله بعض إشارة إلى أن ثم ألفاظا تختص بالنداء كيا أبتي ويا أمتي واللهم. قال: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فلو، عند من الإعراب؟ عندك يا حمزة اللي حرف نداء، وفل منادى مبني على الضم في محل نصب، أحسنت، أن هنا كرا مقصودة، وهو قلنا كما تقدم معكم سيأتي كناية عن نكرة، كناية عن نكرة، أو قل كناية عن جنس من جنس بني آدم، إن قلت كناية عن نكرة من النكرات التي هي من جنس بني آدم من الإنسان. وأيضا نظيره فلة في المؤنث كناية عن نكرة. قال: نحو يا فلو، أي يا رجل، هذا هو الصحيح الذي قرر هنا إن شاء الله، هو الصحيح أنه كناية عن نكرة، وذكر الخضري هذا. قال: واختلف فيهما، أي في فلو وفلة، فمذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرتين، أي من جنس الإنسان ليس مطلقا، ففلو كناية عن رجل، وفلة كناية عن امرأة. ومذهب الكوفيين أن أصلهما فلان، فلو وفلة، أصلهما فلان وفلانة، فرخما، أي بغير ترخيم النداء، بغير ترخيم التصغير وغيره من هذه الأشياء، رخما بترخيم النداء، هذا فيه نظر. فرخما، في الكوفيين يقولون هما كناية عن علم، وأصلهما فلان وفلانة، فإذا قلت يا فلو أصله يا فلان فهو منادى مرخم، إذا عربت عندهم تقول منادى مرخم مبني على الضم الموجود هذا، لأنه عمل معاملة إيش؟ من لا ينتظر. طيب، هذا قولهم. وكذلك فلة أصله يا فلانة، فهو كناية عن فلان وفلانة من الأعلام. وذهب الشلوبين وابن عصفور وصاحب البسيط إلى أن فلو وفلا كناية عن العلم نحو زيد وهند بمعنى فلان وفلانة، وعلى ذلك مشى الناظم وولده أنه كناية عن فلان وفلانة أي عن علام. فما هو الفرق إذن بين مذهب الكوفيين ومذهب من ذكر؟ كلاهما يقول كناية عن علم، فلو وفلة كناية عن علم، فما هو الفرق بينهما؟ نعم، هذا يقول مرخم وهذا يقول غير إيش؟ غير مرخم، هذا هو الفرق بينهما. فالشلوبين من معه ما هو مرخم عندهم، وإنما هو كناية عن علم. نعم كناية عن علم، وأصله ما ذكر فلان وفلان على هذا، لكنه ما هو مرخم كما يزعم الكوفيون. وأحسن الأقوال ما ذكر أنه كناية عن نكرة، يا فلو أي يا رجل، يا فلة أي امرأة. وهؤلاء يقولون كناية عن زيد وعمر أو زيد وهند مثلا، يا فلو كناية عن زيد مثلا العلم، ويا فلة كناية عن امرأة هند، عن هند مثلا من الأعلام. والقول الأول هو إن شاء الله الصحيح الذي قرر عندنا هنا. قال أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم، وهو مسموع أي لا يقاس عليه. ومن المسموع ما أشرنا إليه أمس في الشرح، ما جاء على وزن مفعلان 6 ألفاظ تستعمل في المدح وفي الذم، والأكثر في الذم، هذا هو الأكثر أنه يستعمل في الذم. قال وأشار بقوله واضطرد، قلنا معنى الاضطراد ما تقدم، وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي. هذان شرطان في استعمال فعالي، الشرط الأول أنه يكون في سب الأنثى، فإن استعمل في غير سب الأنثى لا يكون على فعالي إلا عند سبويه، يقول قد يخرج عن السب يستعمل في غير السب. هذا الشرط الأول أن يكون في السب، بشرط أن يكون في السب كما أشار إليه هنا. فاضطراده بشرطين، مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون في السب، الشرط الثاني أن يكون من فعل إيش؟ ثلاثي، كالنوع الذي سيأتي بعده، أن يكون مأخوذا من فعل ثلاثي، فلا بد من هذين الشرطين. قال من كل فعل ثلاثي نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي ويا لآمي ويا قذاري، هذا كما ترى في سب الأنثى، يا لآمي يا لئيمة يا قذاري يا قذرة، فهذا أيضا كذلك يضاف إلى الألفاظ التي ذكرت لأنه قياسي. فباب فعال مما يستعمل في سب الأنثى مما أخذ من الفعل الثلاثي قياسي. طيب عندك يا أخي أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، الآن ما استعمل في النداء. نعم هذه ضرورة شعرية كما قال الناظم، وجر في الشعر فلو، ولم يقصد الحصر على فلو فقط، فلو ما كان من بابه مما لا يش لا ينقاس، مما لا ينقاس لا يخرج عن النداء، واضح؟ بس لا ينقاس من حيث أنه لا يخرج عن النداء، يستعمل في النداء وفي غيره، وله هذا النوع ينقاس فعالي. فيكون قوله وجر في الشعر فلو ليس القصد الحصر في فلو فقط هو الذي خرج عن النداء واستعمل في غيره في الشعر، لا، فلو ما كان من باب من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النداء، ربما تخرج عن الأصل إلى إيش؟ إلى غيره، عن الأصل إلى غيره، فتستعمل في غير النداء. وبعضهم قال هذا ليس لكاعي الماء الذي هو في النداء المختص بالنداء، والصحيح هو ما ذكر أن لكاعي هنا، وبعضهم تأوله وقال الأصل يقال لها يا لكاعي على تقدير حرف نداء وقول، يقال لها يا لكاعي إلى بيت قعيدته، يقال لها يا لكاعي، ومنهم من قال تدعى لكاعي إلى بيت قعيدته تدعى لكاعي، هذا كله تكلف، كله تكلف، نقول خرج عن استعمال الأصل فيه إلى غير الأصل، وهذه ضرورة شعرية، ضرورة شعرية أو نادر إن شئت قلته. من التكلف هذا ما هو طيب. إلى بيت قعدته يقال لها يا لكاعي، أو على تقدير تدعى لكاعي. قال وكذلك ينقاد استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، وقوله من كل فعل ثلاثي يضاف إليه أيضا متصرف أو يضاف إليه تام قبل ذلك، يضاف إليه تام فخرج الناقص، فلا يقال كواني منطلقا أو بياتي ساهرا، قصدي يقال هذا نعم، لكن هذا بالنسبة للأخير ما يصلح لأنه من ناقص، من ناقص. هذا الشرط الأول، قال من كل فعل ثلاثي يضاف إليه تام، كل فعل ثلاثي تام خرج الناقص فلا يبنى منه هذا الوزن، فلا تقول كواني منطلقا أو بياتي ساهرا، بمعنى إيش؟ كن وبت، بمعنى كن وبت، لأنه يفيد الأمر هذا الوزن كما سمعته. الشرط الثاني أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا، فإن لم يكن متصرف، فإن لم يكن متصرفا فلا يبنى منه، نحو نعمة وبئسة هذه أفعال جامدة، فلا يبنى منها هذا فعال الذي يفيد الأمر مثل نعمة وبئسة لأنها أفعال جامدة. والشرط الثالث كامل التصرف، الرابع كامل التصرف، فإن كان متصرفا ناقصا التصرف أيضا لا يبنى منه مثل يدع ويدر، يدع ويدر، ولا يقال، فلا يقال وداعي أو وداري، وداعي وداري بمعنى ذر ودع، وداعي زيدا أي دع زيدا، لا يصلح هذا، لأن هذا الفعل نعم متصرف لكن تصرفه ناقص وليس بتام، فلا يأتي منه الماضي على المشهور عندهم، لا يأتي منه الماضي على المشهور عندهم، وإلا بعضهم يقول سمع وهو قليل فيه، فعلى هذا يصاغ منه، على هذا إذا سمع الماضي لأنه تخلف الماضي من هذا، فلا يأتي الماضي من ودع، من يدع تقول ودع، ما يصلح عندهم، لكن قد سمع ما ودعكم الترك أو كذا، ما ودعك نعم قراءة، ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك قراءة، وكذلك ما ودعتكم الترك أو ما ودع... نعم ما ودعتكم الترك، حديث الله أعلم صحته، لكن يذكر هذا الشرط أنه لابد أن يكون تصرفه تام تاما، فإن كان متصرفا تصرفا ناقصا لا يصاغ منه، ومثله به ودع يدع غصب يدع وبي يدر، لا يأتي منهم الماضي، لا يأتي منهم الماضي، وإنما يأتي الأمر والمضارع دع ويدع مضارع، كذلك در ويدر. وقوله وكذلك ينقاس استعمال فعالي، قال الخضري للدلالة على الأمر، ذكره هنا استطرادي لمناسبة خبات، لأن نحن في الألفاظ التي تختص بالنداء، وهذا إنما هو اسم فعل أمر، تقول نزالي ضرابي قتالي، هذا اسم فعل أمر، فذكره هنا أو ذكره هنا من باب الاستطراد، وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. ما هي المناسبة؟ هذا الاستطراد عندهم، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بين المذكور، بين الذي ذكر وما ذكر معه هذا، فما هي المناسبة؟ اشتراكهما في البناء واشتراكهما في الوزن، وأيضا كذلك بإيش؟ في الأخذ من الثلاثي، في الأخذ من الفعل الثلاثي إن كان بينهما فروق. فإذا ذكر الأمر هذا المقصود بالأمر هنا اسم فعل الأمر أيضا يؤخذ من الثلاثي ويكون على وزن فعالي، فذكره هنا لا لأنه يشترك مع ما ذكر، وإنما ذكره استطرادا، وإلى الكلام على الألفاظ المستعملة في النداء فقط، وهذا اسم فعل أمر ما هو ما يدخل في هذا ولا ينادى أصلا، لا تدخل عليه العوامل، اسم فعل الأمر ما تدخل عليه العوامل ولا يعرف، لكن ذكره كما سمعت من أو ذكره من باب الاستطراد، لأنه يشارك ما ذكره خباتي في الوزن وفي البناء وفي الأخذ من الفعل الثلاثي. وإلا لا تقول يا نزالي انزل، ايش يا نزالي انزل، هذا ما هو اسم ولا شيء، هذا اسم فعل أمر، نزالي انزل، ما هو تقول نزالي فقط بمعنى ايش، بمعنى انزل، أما تناديه فلا، لأنه اسم فعل، واسم فعل لا يقبل العوامل، لا تدخل عليه العوامل. إذا قلت يا نزالي أي يا رجل نزالي على حذف المنادى، أما هو لا ينادى، لا يقبل العوامل اسم الفعل. فعل هذا يكون ذكر استطرادا، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله للمناسب لمناسبة، والمناسبة أنهم اشتركا في فعالي في الوزن هذا، وفي الأخذ من الفعل الثلاثي وفي البناء، في الأخذ من الفعل الثلاثي وفي البناء. فلذلك الناظم يقول وطرد في سب الأنثى وزن يا خباتي والأمر، أي اسم الفعل فعل الأمر، هكذا أيضا أخذ من الثلاثي، فيكون هكذا طرد في الأخذ من الثلاثي سب الأنثى فيما كان على وزن خباتي، وأيضا إيش اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر هكذا أيضا يؤخذ من الثلاثي ويكون على وزن فعالي، فذكر استطرادا قال هو ما ينادى، وليس من الألفاظ المختصة بالنداء حتى لا يستشكل عليك، ما هو من الألفاظ المختصة بالنداء اسم فعل الأمر، لا يدخله النداء أصلا. قال وكذلك ينقاس، هذه فائدة انتبه لها التي ذكرها الخضري. قال ذكره هنا استطراد، ذكره هنا استطراد لمناسبة خباتي في وزني وبنائي على الكسر وشروطه، لأنه مأخذ من إيش من الثلاثي مع الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه. قال لأن كل منهما لا يبنى إلا من ثلاثي تام كامل التصرف، فلا يبنى يعني من مزيد، ونحو دراكي من أدرك سماعي، دراكي في اسم الفعل من أدرك هذا سماعي، لأنه مأخوذ من فعل غير ثلاثي فعل رباعي، فشروطهما واحدة، فلذلك ذكر معه هنا. قال رحمه الله وكذلك ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي مع الإضافة التي ذكرت للدلالة، هذه فيه وفيما تقدم نسب الأنثى، للدلالة على الأمر نحو نزالي وضرابي وقتالي، أي انزل، أي بمعنى انزل اسم فعل الأمر، أي انزل واضرب واقتل، وجلاتي ونطاقي وقوامي بمعنى اجلس وانطق وقم، تضاف أيضا جلاتي نطاقي قوامي معنى اجلس انطق قم، فهي أسماء فعل أمر، والباب هذا قياسي كما سمعته قياسي، فلك أن تبني فعالي اسم فعل أمر من كل فعل ثلاثي مع الشروط التي ذكرت. نام ايش نقول؟ نوامي، نام اذا اردنا اسم الفعل نقول نوامي بمعنى نم، وهكذا اي فعل ثلاثي فيه شروط متوفره التي ذكرت ابني منه اسم فعل على وزن فعالي. قال رحمه الله وكثر استعمال فعل، وشاع في سب الذكور فعل، اي كثر الشياع هنا بمعنى الكثره، ومع كثرته غير مقيس، مع كثرته غير مقيس، وما هو المسموع منه؟ أربع ألفاظ سيذكر منها ثلاثة هنا. قال وكثر استعمال فعل في الندى خاصة مقصودا به سب الذكور، وذاك فعالي مقصودا به سب الإناث، نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع، وأيضا يضاف يا خبث، هذا الرابع اللفظ الرابع المسموع نص على ذلك السيوطي، أربع ألفاظ فقط مسموعة كما في الهمع. قال ولا ينقاس ذلك، نعم هذا لا ينقاس، كيف ايه لعله جاهلية عنده أنه حاكم قال من مالك يقلد بعضهم بعضا، في نظر ينظر أكثر التعليل، نقول هذا هو الذي نص عليه، أما التعليل فيه نظر، ينظر في تعليل آخر جيد. قال نحو يا فسق يا غدر ويا لكع، ولكع ربما استعمل في غير النداء. قال ذكر الفارسي، الفارسي أظنه، من معاني اللكع اللئيم، ذكر الفارسي من معاني اللكع اللئيم، هذا هو المعنى المقصود هنا يا لكع. والعبد والأحمق والصغير والوسخ، ذكر الفارسي أظن الفارسي هكذا عندي، من معاني اللكع اللئيم والعبد والأحمق، سهل بعد المنظر اكتبوا، ذكر الفارسي واللئيم والعبد والأحمق الصغير والوسخ. وقيل قد يرد في غير النداء كحديث لا تقوم الساعة، وقيل قد يرد في غير النداء كحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، هذا هو الحاصل. سعادة دنيوية، أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي رضي الله عنهما أين لكع، أي أين الصغير، أي الصغير، أي الصغير، أين لكع، أي أين الصغير، الولد الصغير، وليس الأحمق هنا حاشاه. وقيل هو في الحديثين ليس من المختص بالنداء، وقيل هو في الحديثين ليس من المختص بالنداء، بل هو وصف، بل هو فيهما وصف منصرف غير معدول كحطم، بل هو وصف منصرف، وأما الذي في بابنا وصف غير منصرف، ممنوع من الصرف، هذا على وزن فعل ممنوع من الصرف، أما هذا وصف منصرف الذي في الحديث أين لكع، بل هو فيهما وصف منصرف غير معدول كحطم، مؤنثه لكع، مؤنثه لكع، أما المختص بالنداء فغير منصرف، أما المختص بالنداء فغير منصرف لأنه معدول عن لكع، عن ألكع، أما المختص بالنداء فغير منصرف لأنه معدول عن ألكع، ومؤنثه لكاعي، ومؤنثه لكاعي، وهذا مؤنثه إيش الذي ذكرناه لكع، فإذا ليس هو، ليس إياه. قال رحمه الله ولا ينقاس ذلك، نعم لا ينقاس مع كثرة الاستعمال. قال وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء، وليس المقصود حصر هذا اللفظ أنه هو الذي سمع في الشعر فقط، بل سمع غيره كما أشرنا إلى ذلك. قال وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، والصواب أن أصل هذا فلان، والصواب هذا ليس فيه شاهد البيت، هذا البيت ما فيه شاهد، في لجة أمسك فلانا عن فلي، والصواب أن أصل هذا فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة، أصل هذا الذي في الشعر فلان، والأصل فلانا عن فلان بدليل ما قبله، وأما الذي في بابنا أصله إيش فلو، والعلماء هو عليه ما في أصله فلانا، هذا هو صحيح كناية عن جنس النكرة، والصواب أن أصل هذا فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة، وليس هو فلو المختص بالنداء، وليس هو فلو المختص بالنداء، إذ معناهما مختلف. فالمختص بالنداء كناية عن اسم جنس، عن اسم الجنس، فالمختص بالنداء كناية عن اسم الجنس، وفلان كناية عن علم إلى آخره، ولا أنا نزيد هنا بس، وفلان كناية عن علم. ومادتهما مختلفة، مادة فلو ومادة فلان، ومادتهما مختلفة. فالمختص مادته فلا يا، فلا يا، صلوها هكذا قطعوها، فلو صغرت قلت فلي، فلو صغرت قلت فلي، وهذا مادته فلانا، فلانا، فلو صغرت قلت فلين، فلو صغرته قلت فلين، إذن ليس إياه، ليس كذلك. فالبيت ما فيه شاهد، البيت ليس فيه شاهد، ففلي المذكور هنا غير فلو المتقدم في النداء، لما سمعت مما ذكر الأشموني والمساعد. قال رحمه الله، انظر الأشموني والمساعد بن عقيل، انتهينا الحمد لله من هذا الدرس. حمل العهد عليك ما إلى أن يلط الكهرب. قال بسم الله، قال رحمه الله: الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، كيال المرتضى. قول الاستغاثة أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، وكثيرا ما يفعل هذا. قول الاستغاثة أي المستغاث، الكلام عن المستغاث عن الاسم وعلى المعاني، كلام عن الأسماء. أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، وكثيرا ما يفعل هذا. والاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، هذا هو المشهور نجده في كتبهم، وتعريف صحيح. والاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. وقال في المساعد: الاستغاثة دعاء المستنصر، المستنصر به. وقال في المساعد: الاستغاثة دعاء المستنصر، المستنصر به، والمستعين، والمستعين المستعان به، والمستعين المستعان به. هذا تعريف أيضا جيد، دعاء المستنصر المستنصر به، والمستعين المستعان إيش به. هذه الاستغاثة عندهم، وهي قسمان كما هو معلوم عندكم في كتب العقيدة، قسم جائز وقسم محرم شرك. فالجائز هو الذي يستغاث به بمخلوق قادر حي حاضر، استغاث بمخلوق قادر حي حاضر، أما غائب إن كان ربما يقدر على هذا الشيء فهو غائب، ما يصلح الاستغاثة به، هذا نوع من الشرك، ليس بموجود. حي نعم وقادر نعم على تخليصك من هذا، لكن ما هو موجود، كيف تدعوه ولا يسمعك؟ هذا يخشى منه. نعم، في الاستغاثة الذي من شيعتي على الذي من عدو، والمحرمة معروفة عند الإخوة الحمد لله. قال: وتتضمن الاستغاثة المستغيث، اكتب هذه الزيادة شرح البيت سهل، وتتضمن الاستغاثة المستغيث والمستغاث منه، والمستغاث من أجله، والمستغاث به، أربع أشياء تتضمنها الاستغاثة، تتضمن الاستغاثة المستغيث وهو الشخص. يا لله للمسلمين تتضمن المستغيث وهو من الشخص المنادي، هذا هذا مستغيث. وتتضمن المستغاث منه وهو العدو، وهو العدو، يا لله للمسلمين تستغيث من عدو، أليس كذلك؟ فتتضمن المستغاث منه وهو هذا العدو الذي تريد تخلص منه. طيب، والمستغاث من أجله للمسلمين، يا لله للمسلمين، فالمسلمون مستغاث من من أجل مستغاثة الله سبحانه وتعالى. والمستغاث به وهو الله، يا لله في هذا المثال، يا لله فهو مستغاث به سبحانه وتعالى. فهذه أربعة أشياء تتضمنها الاستغاثة. من يأتي بها؟ تفضل. المستغيث هو الفاعل، والمستغيث المستغاث منه، والمستغاث به، والمستغاث من أجله. أحسنت. طيب، هو هذا من أجله صراحة الله. نعم، مستغاث لا مستغاث من أجله. نعم، نفسه واحد. أحسنت. قال: إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى. ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى الاستعمال الأول للاستغاثة، أن المستغاث يستعمل بلام مكسورة. المستغاث يستعمل بلام مكسورة مفتوحة، معذرة، مفتوحة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى، فيستعمل المستغاث به بلام مفتوحة وهو مخفوض. يا لله، لا تقول يا لله، هذا خطأ. يا لله، هذا تعجب. يا لله، ربما نقول هذا إيش يتعجب، أليس كذلك؟ حتى التعجب سيأتي معنا يا للماء، يفتح معه اللام فهو لحن يا لله، وإنما تفتح اللام فتقول يا لله للمسلمين، يا لزيد مثلا لعمر، يا لزيد لعمر. فهذا البيت ذكر فيه الاستعمال الأول للفظ المستغاث به، أنه يستعمل بلام مجرورة، بلام جارة له وهي إيش؟ مفتوحة، وهي مفتوحة. وهناك استعمال آخر في الاستغاثة سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وهو أنه تحذف اللام ويؤتى عوضا عنها بإيش؟ بالألف. يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، هذا أيضا من الاستغاثة، من استعمالات الاستغاثة، تحذف اللام وتأتي بالألف عوضا عنها. واستعمال ثالث لم يذكره لقلته، وهو أنك تحذف اللام من الأول والألف من إيش؟ والألف من الأخير، فتقول يا زيد لعمر، فتستعمله كالمنادى المطلق، تستعمله كالمنادى المطلق، يا زيد لعمر. هذا استعمال لكنه قليل، فلذلك أعرض عنه وذكره بالكافية الشافية. فهذه ثلاث استعمالات للمستغاث به: الاستعمال الأول بلام في أوله جارة مفتوحة، جارة له مفتوحة. الاستعمال الثاني بالألف في آخره، ولا تجمع بينهما وتأتي باللام، تحذف اللام إذا أتيت بالألف، نحو يا زيدا لعمر. والاستعمال الثالث تحذف اللام وتحذف أيضا إيش؟ الألف، فتستعمله كالمنادى المطلق الذي ليس للاستغاثة، فتقول يا زيد لعمر، وحكم حكم المنادى المطلق، إن كان مفردا بني على الضم، وإن كان مضافا نصب يا عبد الله لعمر، يا عبد الرحمن لعمر، حكم حكم المنادى إذا استعملت كالمنادى المطلق. وإذا استعملت مع الألف كذلك، يا زيدا لعمر، منادى مستغاث به مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الألف في محل نصب. يا زيدا لعمر، إعرابه كما سمعت ليه حرف نداء، وزيد مستغاث به مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الألف في محل نصب، في محل نصب بأي شيء فيه خلاف. فمنهم من قال بحرف النداء النائب عن الفعل هو الناصب له، ومنهم من قال بالفعل المحذوف وهو أدعو، أدعو زيدا لعمر مثلا بفعل محذوف واضح تقديره أدعو. والمستغاث له متعلق بأي شيء سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه لأنه وقت الآن واضح. من يعيد الثلاثة الاستعمالات ونختم بها؟ اللام في أوله، وهذا هو الأشهر، وهذا هو الأكثر في لسانهم، يجر المستغاث به بلام في أوله مفتوحة، أو ألف في آخره وتحذف اللام لأنه لا يجمع بينه وبين الألف، لا تقول مثلا يا لزيدا يا لزيد لأنه اختلف، الألف تحتاج إلى الفتح واللام تحتاج إلى إيش؟ إلى الجر، فما يصلح هذا ما تستطيع تجمع بين هذا وهذا. طيب الثالثة وهي قليلة حذف اللام والألف ويعامل معاملة المنادى المطلق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.